الله تعالى أصحاب نافع فمنهم ابن المديني فقسمهم ابن المديني تسع طبقات الطبقة الأولى أيوب وعبيد الله بن عمر بسم الله رب العالمين. المؤلف تحدث رحمه الله تعالى عن أصحاب نافع، ونافع هو أحد أوعية العلم وأهل الضبط والمعرفة والإتقان، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن عمر، وقد اختلف أهل الحديث أيهما أرجح في ابن عمر، نافع أم سالم. وعن أحمد رواية رجح نافعا على سالم، وذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح سالم على نافع، وهما في الحفظ والضبط لأحاديث ابن عمر بمكان. ونافع له أصحاب كثيرون قد يختلفون في الرواية، كما اختلف أصحاب نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لا كفارة عليه. فهذا الحديث اختلف فيه أصحاب نافع، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه كمالك كعبيد الله بن عمر العمري، والذين أوقفوه أكثر وأحفظ من الذين رفعوه، فتعين القول بوقف على عبد الله، وهذا من ثمرة معرفة الطبقات، بحيث نعرف طبقات أصحاب نافع، لأنه إذا جاء الاختلاف كهذا الحديث اللي بين أيدينا قدرنا حينئذ على الترجيح. وأصحاب نافع كثيرون، وهذا الإمام ابن المديني رحمه الله قسمهم إلى 9 طبقات، لكن أصحاب نافع الكبار هم مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المعروف بابن جريج. هؤلاء أصحاب نافع الكبار، وفي أئمة حفاظ كبار يروون عن نافع، لكنهم دون هؤلاء لقلة الملازمة لا لقلة حفظهم. نتحدث فيما مضى عن معنى الطبقة، وأنه لا يعتمد على مجرد الإمامة، ذكرت مثلت ذلك بالأوزاعي في الزهري، فأين إمامة الأوزاعي من إمامة عقيل بن خالد؟ وعقيل بن خالد في الزهري أوثق من الأوزاعي. إذن الطبقة تعتمد على الضبط والحفظ والإكثار والملازمة، إذن لابد من 4 شروط لنجعل هذا في الطبقة الأولى. الشرط الأول الحفظ والضبط، الشرط الثاني الإكثار، الشرط الثالث الملازمة، فإذا كان حافظاً وضابطة ولم يكن ملازمة، إنما روى عنه الحديث والحديثين، فهذا لا نجعله من أهل الطبقة الأولى كالمكثرين. ولكن نقدم المكثرين من أصحاب نافع على غير المكثرين، وهذا لا يمنع كما تقدم بالأمس شرحه الاختلاف في بعض الأشخاص هل يكونوا من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية، كما اختلف العلماء في أبي معاوية مثلا محمد بن خازم الضرير في الأعمش، فعلي بن مدين وجماعة يجعلون الطبقة الثالثة في من جعل من الطبقة الأولى، لأن أبي معاوية كان مكثرا عن الأعمش، وقال غير واحد من الحفاظ بأنه من أوثق الناس في الأعمش. واضح للطبقة الأولى من أصحاب نافع منهم مالك، مالك أيوب عمر بن نافع، عمر بن نافع عبيد الله بن عمر العمري، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وإن كان عندنا الإمام علي بن دينار رحمه الله تعالى ما صدر مع هؤلاء، لكن لم ينكر على من جعل منهم ذلك، لكن في من مثلا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان يقول أوثق الناس في نافع هو ابن جريج، يحيى بن سعيد القطان يقول أوثق الناس في نافع هو ابن جريج. موسى بن عقبة ثقة في نافع، لكن ليس كهؤلاء، لأنه أقل حديثا وأقل ملازمة، وإن كان موسى بن عقبة مدنيا، وإن كان موسى بن عقبة مدنيا، وابن جريج مكيا، وابن جريج مكيا. فلذلك الظاهر أن ابن جريج في نافع أوثق من موسى ابن عقبة. فأيضا جويرية في طبقة سيذكرهم المؤلف، طبعا هم ثقات في نافع لكن ليسوا بمنزلة هؤلاء الخمسة الذين أوردنا أسماءهم. نعم. الطبقة الأولى أيوب وعبد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع. نعم. وابن لا ما تذكر عندك، احنا هذا من باب الشرح والتوضيح والزيادة لبيان الاختلاف يعني في الطبقات، حتى لا يستشكل الإنسان شيئا من ذلك فيما يراه في المستقبل من الخلاف، لأن هو المؤلف قال وقسم أصحاب نافع من هو علي بن المديني، فنحن ذكرنا أيضا يحيى بن سعيد القطان، ونحن نعرف أن أبرز تلاميذ شعبة هو يحيى بن سعيد القطان. قال فهؤلاء أثبتوا أصحابه وأثبتهم عندي أيوب. قال وسمعت يحيى يقول ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع. نعم ليس ابن بدونه، يعني أنه بمنزلتهم وهو من أوثق الناس في نافع ابن جريج وإن كان مكيا. نعم في خلاف طبعا اللي يقدم، يعني الأساس اللي يقدم طبعا في ثلاث أقوال للعلماء، منهم من قال المقدم في نافع هو مالك مطلقا، هذا القول الأول، والقول الثاني المقدم في نافع على الإطلاق هو أيوب، والقول الثالث أن المقدم في نافع على الإطلاق هو عبيد الله بن عمر العمري، وفي قول الرابع أن ابن جريج هو المقدم في نافع، ولكن الظاهر والعلم عند الله أن أبرز والمقدم في نافع ثلاثة، المقدمون في نافع ثلاثة أيوب ومالك وعبيد الله بن عمر العمري، وغير هؤلاء دونهم في نافع على خلاف ذكرناه قبل قليل في ابن جريج في عمر بن نافع في موسى بن عقبة في غير هؤلاء. نعم. الطبقة الثانية عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج. نعم هؤلاء الطبقة كلهم ثقات، لكن عند علي بن مديني أن هؤلاء دون الطبقة الأولى وفائدة الطبقات لو اختلف أصحاب الطبقة الأولى مع أصحاب الطبقة الثانية وقدم أصحاب الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وسليمان بن موسى وسعد بن إبراهيم. الطبقة الرابعة هؤلاء أيضا ثقات وفي بعض الكلام يسير، لكن هؤلاء في الحفظ والضبط والملازمة لنافع ليسوا كالطبقة الثانية فضلا عن الطبقة الأولى. ولذلك تكلم في سليمان بن موسى. نعم. الطبقة الرابعة موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن حصين. نعم. وهذه الطبقة أيضا كموسى بن عقبة مثلا، نحن نرى علي مدينة الآن هنا ذكر في الطبقة الرابعة في من ذكر في الطبقة الثالثة، في من ذكر في الطبقة الثالثة. ولكن موسى بن عقبة عن نافع ثقة وصحيح الحديث ليس ضعيفا، وإنما نحتاج الطبقات حين الاختلاف، بمعنى لو تفرد موسى بن عقبة عن نافع بحديث لم نرده، فهو ثقة في نافع وثقة على الإطلاق أيضا وحافظ، وهو أعلى رتبة في نافع من محمد بن عجلان ومن محمد بن إسحاق. معنى المؤلف الآن ذكر محمد بن إسحاق في الطبقة الرابعة وابن عجلان في الطبقة الخامسة، لأن ابن عجلان تكلم فيه في نافع، لأن محمد بن عجلان نذكر إن شاء الله بعد قليل. أما ابن إسحاق فهو أحسن حالا من ابن إسحاق في نافع، ومع ذلك في كلام ابن عجلان في نافع في كلام، فذاك ينبغي التدقيق في تفرداته عن نافع، ينبغي التدقيق في تفرداته عن نافع. وإن كان محمد بن عجلان في الجملة ثقة تقدم الكلام عنه وما قيل فيه. نعم. الطبقة الخامسة محمد بن عجلان والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن مغول. نعم. ذكر الطبقة الخامسة وقدم هنا محمد بن عجلان على ابن إسحاق، وابن إسحاق في نافع في كلام، وابن عجلان في نافع في كلام، وهذا لا يعني رد تفردات مطلقة، نعتبر في ذلك القرائن، نعتبر في ذلك القرائن، لكن نشدد في تفردات هؤلاء. وسيأتي أيضا في كلام المؤلف في موضع آخر الحديث عن ابن إسحاق والحديث عن ابن عجلان في نافع، فإذا رأيت ابن إسحاق عن نافع أو ابن عجلان عن نافع فلا بد من التشديد في ذلك. وكثيرا ما يتفرد ابن عجلان عن نافع برواية شاذة، وما يتفرد ابن إسحاق عن نافع برواية شاذة، ويخالف في ذلك من هو أوثق منه. الطبقة السادسة نعم ابن عجلان في الخامسة، العكس ربما انعكس في كلامي قبل قليل، صواب ابن إسحاق في الرابعة وابن عجلان في الخامسة. الطبقة السادسة ليث بن سعد وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وسليمان بن مساحق وابن غنج المصري. الطبقة هنا الآن يقول الطبقة السادسة ذكر منهم الليث بن سعد. الليث بن سعد أوثق من ابن عجلان وابن إسحاق بمراحل في الجملة، والليث بن سعد ثقة ثبت، وهو إمام أهل مصر، وهو من العلماء الأثبات وأهل الفقه والنظر، وكان عند طائفة وجماعة من الأئمة يقدم على مالك. حتى قيل الإمام أحمد رحمه الله الليث بن سعد أوثق من مالك والحظوى لمالك، قل على له سريرة. لكن هنا يتحدث عن الطبقات، وكررت عليكم الكلام أنه لازم من ثقة الراوي يكون في الطبقة الأولى، فهنا ذكر في الطبقة السادسة وهو أوثق من أصحاب الطبقة الرابعة والخامسة، لكنه ليس له من الملازمة كما لمن سبق في نافع، فذلك أخرت طبقته. لكن في الجملة الليث بن سعد عن نافع ثقة. نعم. يختلف الليث بن سعد والعجلان مثلا ابن إسحاق. لا لم يعلم القرائن، ما نقدم مطلقا، بمعنى الأخ يقول لو اختلف مثلا ابن إسحاق اللي هو في الطبقة الرابعة أو ابن عجلان في الطبقة الخامسة مع الليث بن سعد اللي في الطبقة السادسة، هل يعني نقدم ابن إسحاق اللي هو في الطبقة الرابعة أو ابن عجلان في الطبقة الخامسة؟ الجواب لا، وأنا ننظر في القرائن. ولكن لا يأتي شخص يرجح يقول الليث بن سعد أوثق فيبني على هذه الطريقة، هذه الطريقة مغلوطة في هذه الجوانب، إنما نقول هو أوثق إذا كانوا في رتبة واحدة في الحفظ والضبط والإتقان في هذا الراوي، بمعنى لا تنظر إلى الشكل العام والثقة المطلقة، إنما نحن نتكلم على طبقات، ما نتكلم على هذا أوثق من هذا، نحن نتكلم على أصحاب نافع، ما نتكلم على أيهما أوثق، لا ينازع أحد من العلماء بأن ليث بن سعد أوثق من ابن إسحاق وأن ليث بن سعد أوثق من ابن عجلان، إنما نتكلم بل قد لا نقول أيضا في الجملة في الطبقة الأولى عمر بن نافع، في نظري أن ليث بن سعد في الجملة أوثق من عمر بن نافع، وهذا في الطبقة الأولى وهذا في السادسة، لكن في نافع لا، في نافع لا، لابد من هذا التفصيل والتدرج في أصحاب هذا المحدث. فبالتالي ما يمكن نقول مطلقا انه ابن عجلان اوثق حتى في نافع، نبني على القرائن ونحفه في الحديث. طبعا في اختلافات كثيره كقضيه ولا تنتقب المراه، هل هذا موقوف ام هذا مرفوع، في خلاف قوي البخاري رجح رفعه، مع ان رفعه العجيب الليث بن سعد جويريه موسى ابن عقبه، والذين اوقفوه مالك وعبيد الله. لا تنتقل المرأة المحرمة، الذي رفعوه الليث بن سعد موسى بن عقبة جويرية، ليس من الطبقة الأولى ولا من الثانية، والذين أوقفوه على ابن عمر مالك وعبيد الله وآخرون من الثقات. ومع هذا البخاري ذهب إلى رفعه وأورده في صحيحه، بينما مالك في الموطأ أورد الموقوف ولم يذكره مرفوعا، بينما مالك الموطأ أورد الموقوف ولم يذكره مرفوعا، ويرى مالك أن لفظة ولا تنتقب المرأة المحرمة أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى البخاري أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة حين نطبق هذه القواعد نذهب إلى ما ذهب إليه مالك، لأنه لا يمكن أن نضع الليث بن سعد وموسى بن عقبة وجوير بن أسماء ومن وافقهم في من رفع الحديث في مصاف مالك وعبيد الله عن نافع، هذا في بعد، ولكن قد يمنع من ذلك مانع وهو ترجيح البخاري رحمه الله، فكأن البخاري رجح بالكثرة، فكأن البخاري رجح بالكثرة ولم يرجح بالحفظ والإتقان والضبط عن نافع، والبخاري بنى على القرائن، ونحن نعرف أن أعمال القرائن من ضروري في هذا العلم وهو علم العلل وعلم الترجيح. نعم. الطبقة السابعة عبد الرحمن ابن سراج وسعيد بن عبد الله ابن عبد الله ابن حرب وسلمة بن عقرب بن علقمة وعلي بن الحكم والوليد بن أبي هشام. الطبقة الثامنة أبو هؤلاء بطبعة الطبقة الثامنة السابع والثامن مقلون جدا، مقلون جدا. فذاك ذكرهم ممن لا يروي إلا الحديث والحديثين، وفيما الضعيف وفيه الصدوق سيء الحفظ. نعم. الطبقة الثامنة أبو بكر بن نافع ابن نافع وخليفة بن غلاب ويونس بن يزيد وجويرية بن أسماء وعبد العزيز بن أبي رواد ومحمد بن ثابت العبدي وأبو علقمة الفروي وقاوه عطاف بن خالد وعبد الله بن عمر. نعم. ذكر الطبقة الثامنة، مع أن ذكر الطبقة هذه قبلها من هو دوما في الطبقة الثامنة، جوير بن أسماء ثقة، هو في نافع ثقة ولكن ليس بمنزلة الأوائل. وبعد قبل قليل قلنا كيف البخاري مع وجود في كلام شيخه علي المديني في الطبقة الثامنة قدم على أصحاب الطبقة الأولى كمالك وعبيد الله. والعجيب أنه لم يروي الحديث نافع عن ابن عمر مرفوعا إلا أن سأل أحد من أصحاب الطبقة الأولى، جميع أصحاب الطبقة الأولى يرونه موقوفا على ابن عمر ولا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك البخاري لا بلا أن الكثرة مقدمة على الضبط والحفظ والإتقان، وهذا كما قلت لكم فيما مضى إنه من دقائق علم العلل، وهذا نموذج في اختلافات الأئمة. ولكن من رجح وقفه هو لا تثريب عليه، لأنه بنى على القوة والحفظ الضال كما هو الأصل في الحقيقة، كما هو الأصل في الحقيقة، ولكن في الجملة علم العلل يبنى على القرائن. نعم. وعبد الله بن عمر وحجاج بن أرطاه، حجاج بن أرطاه ضعيف كما تقدم. نعم. وأشعث بن سوار، وهذا أشعث بن سوار ضعيف. وثور بن يزيد. نعم. وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم عبد الله بن نافع وأمية وأبو أمية بن علاء بن يعلى وعثمان البري وعمر بن قيس سندل انتهى. وقد خولف في بعض هذا الترتيب، فقد خولف في بعض الترتيب. نكمل غدا إن شاء الله تعالى الحديث عن طبقات أصحاب نافع. نعم. علق علق عليها، علق علق عليها. قال معروف سندل. نعم. معروف عمر بن قيس سندل بس. إيه علق على في نسخة ولا لا؟ لا عمر بن قيس المعروف بسندل. نعم. عندك سندل ولا علق عليه ما في تعليق. معروف في الحقيقة سندل. بدل ما فيه نسخة ولا شيء خلاص يعتبر سندل. نأخر هذا سندل. عطنا